بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب حكم كتاب القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم كتاب القاضي إلى القاضي. ففي بعض الأحيان يتيسر للخصمين أن يحضوا عند القاضي لكي يفصل بينهما في القضية، وأحيان أخرى لا يكون الخصم موجودا في المكان الذي فيه القاضي، وحينئذ يتعذر إحضاره إلى مجلس القضاء، فيطلب الخصم من القاضي أن يسمع البينة ويقيم الدعوى ويسمع بينته فيحكم له، وإذا حكم له أخذ الخصم هذا الكتاب موثقا بالطريقة المعتبرة ومضى به إلى القاضي الذي يوجد فيه، إلى البلد الذي يوجد فيه خصمه، وأعطاه لقاضي البلد لكي ينفذ ما فيه من حكم. وهذا الكتاب، أعني كتاب القاضي إلى القاضي، سنة عمل بها أئمة السلف، ودل على شرعيتها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: إنه كتاب كريم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، إنه لكتاب كريم ألا تعلو، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن أعظم شيء في هذا الوجود هو إقامة الحجة على الخلق في توحيد الخالق، وقد قبل في إقامة هذه الحجة كتاب سليمان إلى بلقيس، فدل على أن الكتاب حجة في إثبات الحقوق والأمر بها والإلزام بها والدعوة إليها. وكذلك أيضا دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث إلى ملوك الأرض، كما في الصحيح أنه بعث إلى كسرى عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب إقامة الحجة، فدل على أن الكتاب حجة وأنه يصح إلزام الخصم بها ما دام أنها جارية على السنن موثقة بالطريقة المعتبرة. وكذلك استدل العلماء على شرعية كتاب القاضي إلى القاضي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: أن ورث امرأة أشيم ضبابي من ديته، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب إلى الضحاك بن سفيان، وأخذ العلماء منه شرعية كتاب القاضي إلى القاضي. في هذه الحالة يكون الحكم على الغائب، فيرد الإشكال: كيف يحكم القاضي على خصم لم يحضر في مجلس القضاء؟ والجواب أنه إذا كتب القاضي كتابه إلى القاضي الآخر، قد يكتب بسماع البينة وتوثيقها، وقد يكتب بسماعها والحكم بها، وحينئذ يمكن الخصم من الطعن في الشهود. فإذا أظهر البينة للخصم وقال: شهد عليك فلان وفلان وفلان فلان وفلان، فيقول: فلان مثلا عدو لي، أو فلان له مصلحة في هذه الشهادة، أو فلان مردود الشهادة بفسقه، أو نحو ذلك من القوادح المعتبرة، فيطعن في الشهود فيمكنه القاضي الثاني. فإذا قال: هؤلاء الذين شهدوا علي فيهم جرح أو أنا جارح فيهم، فأمهلني حتى أقيم الدليل على الطعن فيهم، فإنه يمهله القاضي الثاني ويعطيه الفرصة لكي يدفع عن نفسه. على الأصل والسنن المعتبر في القدح في البينات. يقول رحمه الله: باب كتاب القاضي القاضي. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي. نعم. قال رحمه الله: يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، هذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله في المسألة، أنه يصح الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. واستدلوا له بما ثبت في الصحيح من حديث هند رضي الله عنها أنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفأخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. من أهل العلم من احتج بهذا، والحقيقة هذا فيه إشكال، لأن أبا سفيان كان موجودا في مكة والقضية وقعت في مكة، والأصل عندهم أن حكم القاضي كتاب القاضي إلى القاضي حكم على الغائب إنما يكون إذا كان غائبا عن الموضع الذي فيه القاضي، وهنا الخصم موجود، وكيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من أبي سفيان؟ ولذلك الحقيقة كما بينا في شرح العمدة الاستدلال بهذا الحديث على الغائب فيه إشكال، والأقوى هو فيه إجماع من حيث الأصل بكتاب القاضي القاضي وهو حكم على الغائب من حيث الأصل، وإن كان البعض يراه في البينات والحجج دون الحكم، لكن من حيث الأصل ما دام أن الخصم سيمكن من رد البينة والجواب عنها فليس هناك مظلمة. وثانيا أننا لو منعنا من الحكم على الغائب لتعطلت الأحكام الشرعية، لأن الخصم يهرب ولا يحضر مجالس القضاء، وإذا دعي إلى مجلس القضاء يمتنع، أو يكون الخصم في موضع بعيد عن مجلس القضاء فيشق على الناس ونحملهم الحرج، وحكم الشريعة مبني على نفي الحرج. ومن هنا يستقيم من جهة الأصول الشرعية الحكم على الغائب، لكن في أحوال مخصوصة، وهي التي ذكرها العلماء وذكرها من اختار هذا القول، أن يوجد الموجب. أما إذا كان الخصم موجودا في المدينة فلا يحكم عليه إلا بحضوره، فإذا امتنع من الحضور أجبره القاضي على الحضور وألزمه بالحضور كما هو معروف في آداب القضاء. نعم. قال رحمه الله: ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به. أحد قال: ومتى حكم على غائب يجوز الحكم. قال رحمه الله: يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. إذا كانت للمدعي بينة، إذن لا يحكم على الغائب إلا بعد وجود البينة، فإذا قامت البينة وشهدت حكم القاضي، ثم إذا حكم يكتب أسماء الشهود ومن زكاهم ويثبت هذا في كتاب حكمه ويرفعه للقاضي الآخر حتى يمكن الخصم من الجواب عن البينة. نعم. قال رحمه الله: ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به. بعد أن بين لنا شرعية الحكم على الغائب شرع في بيان الأثر المترتب على حكم القاضي، لأنه سيكتبه في كتابه ويثبته ويعطيه للخصم مختوما، والشهود يشهدون بما في داخل الحكم بما في داخل الكتاب، أو يقرأ عليهم الكتاب، أو يحكم وهم حاضرون ويشهدون على حكمه، لأن الكتابة نفسها ليست بحجة إلا في أحوال مخصوصة استثناها بعض المتأخرين في سجلات التجار، أما الكتابة من ذاتها فليست بحجة إلا إذا وثقت بالشهادة. ولذلك أمرنا الله في الكتابة على الدين أن توثق الكتابة بالشهادة، فقال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بالكتابة كتابة الدين، ثم لم يقتصر على الكتابة حتى جعلها موثقة بالشهود، ومن هنا يحتاج كتاب القاضي إلى شهود. فإذا كتب الكتاب إذا سمع البينة وحكم وثق ذلك وكتبه وأشهد عليه ثم بعثه إلى القاضي الآخر، فإذا بلغ القاضي الآخر الحكم المترتب أن القاضي ينفذ، وحينئذ لو سئلت من الذي ينظر في القضية، ناظر في القضية هو القاضي الأول، والقاضي الثاني يتم هذا الكتاب إلا إذا قدح الخصم في الشهود، فحينئذ يبطل الحكم وينظر في القدح بمذهب القاضي الثاني لا بمذهب القاضي الأول إذا أقام القدح عند القاضي الثاني. وعليه فبين المصنف رحمه الله أن القاضي الثاني يعمل بما في الكتاب. نعم. قال رحمه الله: لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به. لزم قبوله أي لا يتردد القاضي الثاني ويقول هذا حكم غيري وليس حكمي وأنا لست ملزم بالحكم، بل نقول هذا كله من شرع الله عز وجل يستوي أن تحكم به أنت ويحكم به غيرك، فما دام أنه قاض على الصفة المعتبرة شرعا فحينئذ تنفذ وتلزم الخصم بمضمون هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين. ولا يثبت كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشاهدين عدلين على الأصل، لأن الله وثق الكتابة بالشهود. نعم. قال رحمه الله: عدلين فلا يثبت بشاهد فاسق بالشهود الفساق إلا في الأحوال المستثناة، كما سيأتي في الشهادة أنه إذا تعذر وجود العدول أو قل وجودهم أو عز وجودهم ينظر إلى أمثل الفساق، وأمثل الفساق هم قد تجد الرجل فاسقا لكن لا يكذب، وقد تجد الرجل يشرب الخمر ولكنه لا يمكن أن يكذب، وقد تجده مبتلى بمعصية من المعاصي وهو من أصدق الناس قولا وأحسنهم معاملة وأبعدهم عن الأمور المحرمة الأخرى. فالشاهد أن الفسق قد يوجد في الشخص ولكن لا يستلزم هذا أن يكون كذابا، ومن هنا يؤخذ بأمثل الفساق، وهذا قرره الأئمة من المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية، بينه الإمام ابن فرحون في التبصرة، وكذلك الطرابلسي في معين الحكام، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: عدلين يقولان قرأه علينا. يقولان قرأه علينا ويشهدان بمضمون الكتاب، لأنه إذا قرأ الكتاب سيقرأ حكمه والبينة التي شهدت بذلك الحكم. نعم. قال رحمه الله: أو قرئ عليه بحضرتنا. أو قرئ عليه أي قرئ على القاضي بحضرتنا، فهو إما أن يقول القاضي حكمت بكذا وكذا ببينة كذا وكذا على فلان في موضوع كذا وكذا، فالقاضي هو الذي قرأ فيشهدون، أو يقرأ الكتاب على القاضي، يقرأه كاتب القاضي بحكمه أنني حكمت على فلان بفلان ببينة في أمر كذا وكذا، فيسمع الشهود ويشهدون بما في الكتاب. نعم. قال رحمه الله: أو قرئ عليه بحضرتنا فقال شهد على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. اشهد حينئذ استرعاهم، اشهد أن هذا كتابي، هذا ما يسمونه مقصود السماع. وطبعا الإسماع هذا يرد في رواية الحديث وفي الشهادة، هل يشترط أن يقصد إسماعهم أو لا يشترط، وهل يشترط أن يسترعيهم أو لا يشترط. إذا قال لهم اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بفلان فهو كتاب قاض إلى قاض مخصوص، وحينئذ يكون إلى قاض مخصوص، وتارة يقول إلى كل من يصل كتابي من المسلمين. يقع هذا، كانوا في القديم الخصم قد يهيم في الأرض ولا يعلم أين مكانه، فيقول له اكتب لي كتاب مفتوح للقضاة عامة حيثما وجدته ألزمته بقاض البلد، فيقول إلى عموم قضاة المسلمين، فيجعل الكتاب مفتوحا والحكم للقضاة عموما. نعم. قال رحمه الله: فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به. إن مات المكتوب إليه أو عزل هل يؤثر هذا في الكتاب؟ الجواب لا، لأن هذا لا تأثير له لا في الحكم ولا في البينة مستند الحكم، وحينئذ الكتاب كما هو. فإذا مات وعين مكانه قاضا آخر لزمه ما لزم الأول الأصل، وإذا عزل فالحكم كذلك، فلا يؤثر كونه وجهه إلى قاض بعينه في إمضاء ما في الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. وإن مات الكاتب، إن مات القاضي الذي كتب كتابه أو عزل، فهذا لا يؤثر أنه حينئذ حكم، وطريان الموت والعزل بعد الحكم لا تأثير له، ولذلك لا ينقض حكم القاضي إذا عزل أو مات، لا ينقض إجماعا إلا إذا خالف نصا بالضوابط أو إجماعا بالضوابط المعروفة في نقض حكم القاضي. لكن من حيث الأصل إذا توفي وأن قاضي حكم في قضية وتوفي فإنه ينفذ حكمه. ومن أهل العلم من استثنى الحدود والقصاص لمكان الشبهة، وهذا هو الباب الوحيد الذي دائما العلماء يحتاطون فيه على الأصل المقرر عندهم في درء الحدود بالشبهات. أما من حيث الأصل أنه إذا حكم القاضي وأتم حكمه بالبينة المعتبرة فإن حكمه يمضي ولا ينقض إلا بالضوابط المعتبرة في نقض حكم القاضي، وهي غير موجودة في حال موته أو عزله. نعم. قال رحمه الله: ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. بعد أن بين لنا صفة كتاب القاضي والعمل به وضوابطه، شرع في بيان محله أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء إلا الحدود والقصاص. فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص سواء كان في النفس أو في الأطراف، ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، فلا يعتبر في حد الزنا ولا في حد الخمر ولا في حد القذف، بل العبرة فيها بالقاضي الثاني والذي ينظر في القضية، والعبرة بمذهبه وبما أدى إليه اجتهاده. وهذا على الأصل الذي قررناه في درء الحدود بالشبهات، والقصاص أعظم من الحد. نعم.